الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وبعد حقيقة المتن هذا المنظومة أظن وزعناه لكن ما توجد عندي أظن في أهل البيت إذا كانت بين يدي الإنسان يقرأ ويسمع يحفظ البيت الذي يراجع شوية إذا كان فقط يسمع ممكن ما يثبتش وكان تفضل يعني معلق عليها كنظر انتهينا عند قول الناظم وغزوة الأبواب بعد في صفر هذا وفي الثانية غزو الشهر إلى بواقة ثم فدن ورجب الناظم لم يشر إلى السرايا وقلنا أن قبل البواقة كانت ثمة سرية سيف البحر سرية الأرابر والسرية الخضار ثم جاءت غزوة بواض ثم بدر الأولى والتي تسمى أيضا غزوة صفوان خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب كرزة ابن جابر الفهري الذي خطا وتعرض لبعض مواشي المدينة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم والي يسمى صفوان من ناحية بدر ولم يدركه فسميت غزوة بدر الأولى إلى بواقة ثم بدن ورجب تحول القبلة في نصف رجب أيضا هذا تكلمنا عليه في تحويل القبلة إلى من البيت المقدس إلى الكعبة من بعد إلى العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان يعني بعد ذلك أي بعد بدر كانت غزوة ذا العشير غزوة ذا العشير أو ذا العشيرة غزوة ذا العشيرة وتسمى أيضا ذا العشيرة وهذه كانت في جمادى في السنة الجمادى الأول أو الأولى أو الثانية في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جمادى الأولى أو الثانية في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع 150 من الصحابة وقيل 200 من الصحابة ليعتذر عيرا لقريش أخبر بأنها قادمة وأنا ذكرت أن هذا الاعتراض لعير قريش حتى يعني يقيم حتى يقيم قريش أو تقيم قريش نظرتهم تجاه المسلمين والمسلمين وحتى يعطوهم اعتبارهم ولا يتعرضوا لدعوتهم بضرر وبنيل وباعتراض فلا يقال هذا من قبيل قطع الطريق هذا ليس من قطاع الطرق وإنما هذا من باب أن يعرف هؤلاء قدرهم ويعرف للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين قدرهم ويعرف لهذه الدعوة قدرها فلا يتعرضوا لها فمن أسلم ودخل في هذا الدين فبها ومن لم يسلم فلا يكون حاجزا مانعا وحصنا وحجر عثرة في سبيل التقدم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فقريش كانت تمارس كل أنواع الأذى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام ومع من كان من المسلمين ممن كان بمكة ممن هم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أو قرابة الصحابة الذين هاجروا إلى المدينة فكان هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مما يجعلهم على الأقل يتمهلون في أفعالهم الشنيعة وأمورهم هذه التي كانوا يفعلونها قال من بعد ذا العشير يا إخواني هذه غزوة العشيرة واستخلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا سلمة استخلف عليها أبا سلمة وخرج عليه الصلاة والسلام للاعتراض لعير لقريش وكان قد خرج معه حمزة رضي الله تعالى عنه وكان اللواء بيده وكان له لواء له لواء أبيض حتى إذا بلغ منطقة ذي العشيرة وهي من قريب من ينبع يعني لا تبعد عن مدينة ذيرة فعلم بأن هذه الهيئة قد فاتت خرجت من مكة إلى الشام فعلم أنه لم يدركها عليه الصلاة والسلام ففاتته صلى الله عليه وسلم فرجع بعد ذلك إلى المدينة من بعد ذا العشير يا إخواني وفضل شهر الصوم في شعبان. هذه الغزوة غزوة العشيرة أو ذا العشيرة بالتصريح هي التي كانت سبب لغزوة بدر الكبرى كما ذكرنا في خطبة الجمعة. وفرض شهر الصوم في شعبان أي في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان في ذاك الشهر يعني بعد غزوة ذي العشيرة لأنه كانت في جمادة بعد جمادة رجب ثم شعبان فكان فرض الصوم في شهر شعبان كما أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كان في شهر رجب من السنة الثانية للهجرة. قبل غزوة بدر الكبرى كان أمر آخر وهو سرية نخلة كانت بعد غزوة ذي العشيرة وهذه كانت في شهر رجب في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فيها النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جحش إلى نخلة ومعه 12 من المهاجرين كل اثنين على بعير وأعطاه كتابا وقال إذا بلغت مكان كذا نخلة كذا فافتح الكتاب وقرأه وكان في الكتاب أنه يعني يذهب ليتطلع على أحبار قريش وينظر يستخبر بعض الأخبار قال فمن شاء أن يمضي معك فليمضي ومن شاء ومن لم يشاء وأراد أن يرجع فليرجع فلما قرأ قال من شاء أن يمضي فليمضي ومن لم يرد وأراد أن يرجع فليرجع فذهبوا وكان أن التقوا مع بعض المشركين ووقع الرمي بالنبال ورجعوا بعد ذلك وكانت هذه السرية أن يعني وقع القتل قتل بعض من المشركين وكان هذا في آخر شهر رجب فقال عبد الله بن جحش ومن معه من الصحابة هذا آخر يوم من رجب فإن تركناهم ولم نتعرض لهم دخلوا الحرم فلا ندركهم لأنهم الحرم لا نستطيع أن نقاتلهم وإن تعرضنا لهم كنا قد تعرضنا لهم في شهر الله الحرام فتعرضوا لهم وبالفعل كان أول سهم رمي وكان أول من قتل من المشركين في تلك السرية فاغتنم كفار قريش هذه الفرصة وقالوا هذا محمد الذي يدعي التعظيم لدين إبراهيم يعترض ولا يقدر أشهر الله الحرم فنزلت الآية كما قال بعض العلماء ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وإخراج أهله وصدر عن سبيل الله وإخراج من أهله منه أكبر وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله يعني كما كالقصة التي وقعت ابن عمر لما جاءه بعض أهل العراق الذين تعرضوا للحسين بن علي فقتلوه يسأل عن دم البعوضة قال يعني دم النفس المؤمنة ما سألتم عنها ولم ترى حرمتها وتسأل على البعوضة فقال قريش لم ينظروا إلى أنفسهم الذين انتهكوا حرمة الحرم وانتهكوا حرمة النساء وانتهكوا الأعراض وانتهكوا الرحم والقرابات في الحرم وفي أشهر الحرم بأبشع أنواع الاعتداء وطردوا الناس من ديارهم ومن أموالهم ومن ممتلكاتهم لا مرد إلى هذا لم يكن هذا أمر عظيم ولما وقع من هؤلاء الصحابة وإن كان كما جاء في الآثار النبي عليه الصلاة والسلام لم يرفع فعلهم لأن الفعل كان في شهر الله الحرام وإن كان في آخر يوم منه فشنعوا وعظموا الأمر كما جاء في السياق. وبعدها كانت غزوة بدر الكبرى، قال: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر. هذه غزوة بدر الكبرى، وكنا قد ألمحنا إلى شيء باختصار حولها في خطبة الجمعة الماضية. وكان سبب هذه الغزوة كما ذكر هي غزوة ذي العشيرة، لما قاد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعرض لعير قريش، فلما فاتته ورجع إلى المدينة، ففي رمضان أدركه الخبر أن العير التي خرجت من مكة إلى الشام وخرج ليعتذر لها فاتته هي مقبلة أو قابلة من الشام إلى مكة، فتجهز لها وأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستشارهم كما جاء في حديث أنس الصحيح في الخروج، استشارهم في الخروج، فكلم أبا بكر أو تكلم أبو بكر فأعرض عنه، تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة. ذكر سعد بن عبادة في الحديث وإن كان رواه مسلم محل خلاف ومحل نظر عند أهل العلم، قال لأن سعد بن عبادة لم يخرج بدر، لم يخرج إلى بدر لعلة كانت له. فقال بعض العلماء هذا الكلام الذي قاله سعد بن عبادة كان في المدينة قبل الخروج، وإن قيل أن هذا الكلام قيل بعد الخروج فتسمية القائل بسعد بن عبادة فيه نظر وهو وهم من أحد الرواة، وإنما لسعد بن عبادة مثل هذا الكلام أو كلام نحو هذا في غزوة حنين كما ذكر بعض أهل العلم، فيمكن يكون هو سعد بن معاذ، وإلا يكون كلام سعد بن عبادة لكن في المدينة قبل الخروج إلى بدر. فقالوا يعني حينما أمرت أن نخيضها أخذناها معك يا رسول الخيل والإبل فيخرجون معه صلى الله عليه وسلم، فسر عند ذلك. فلما أراد الخروج وأرسل بعض العيون ليأتوه بالأخبار بلغ الأمر إلى أبي سفيان، فأرسل إلى قريش ليخبرهم، فتجهزت قريش للخروج لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وللدفاع عن قافلتها وتجارتها ومالها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أشار على الصحابة للخروج ليتعرضوا لعير قريش، فبينما هم خارجون إذ جاءه الخبر أن قريش ستأتي، أن قريش ستأتي، فإذا الأمر قد يكون تعرض للعير وقد يكون قتال، والأمر بين فرق بين الأمرين، فاستشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرة ثانية وكلمهم في الأمر، لأن الأمصار أخذوا عليه البيعة أو أخذ عليهم البيعة كما ذكرنا بيعة العقبة الأولى والثانية على أن ينصروه وأن يدافعوا عنه كما يدافعوا على أهليهم ونسائهم وأبنائهم وأنفسهم في ديارهم، لكن خارج الديار لم تكن البيعة قد أخذت على ذلك، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسمع منهم. فقام المحلل الأسود وقال: يا رسول الله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى إذا أنت وربك، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، أو كما قال رضي الله تعالى عنه كما جاء هذا أيضا الصحيح. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبشر الصحابة بانتصارهم، وصار يقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، أي المكان الذي سيقتل فيه بعد نهاية الغزوة، كل مكان أشار فيه نفسه إلى أنه مصرع فلان من قريش كان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم السابع عشر من رمضان، ليلتها كان فيه مطر كما قال عز وجل: في غش النعاس ما نزمنه وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويتبعكم بيت الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. انزل مطرا فكان عقبه تمنع المشركين من التقدم، وكان فيه خير ونذى للمسلمين، واذهب الله عنهم ما كانوا يجدون في قلوبهم وزادهم يقينا على يقين، وبات النفس يدعو ربه جل وعلا إن تهلك هذه العصبة لا تعبد، ويدعو ربه في أن ينزل له وعده الذي وعده. فلما أصبح أيضا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم جهز الصحابة للقتال وصفهم صفوفا، فاصطف الجيشان بعد أن جاءت قريش، ووقع ما وقع من تفاصيل غزوة بدر التي أشرنا إلى شيء من الاختصار في خطبة الجمعة، والعهد بها قريب. قال: ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدء بليال عشر، أي بعد غزوة بدر بليال قليلة جاء افتراض وتشريع زكاة الفطر، ففرضت زكاة الفطر. فافتراض زكاة الفطر كان في السنة الثانية من الهجرة، فرض رمضان في شعبان، وفرضت زكاة الفطر في آخر رمضان، فأداها المسلمون صبيحة العيد. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من طعام وصاع من تمر وصاع من شعير، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد. وقال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم، من أداها طيبة بأنفسه أو قبل الصلاة فهي زكاة الفطر، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. والحديث رواه أبو داود وغيره صحيح، وحديث ابن عمر السابق في الصحيحين. فهذا كان فيه زكاة وجوب زكاة الفطر، فهي في آخر شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، أول سنة فرض فيها رمضان بعد بدر بليالي، كانت بدر في السابع عشر من رمضان، بعدها بليالي عشر تقريبا، أي في نهاية شهر رمضان. وفي زكاة المال خلف فجر وماتت ابنة النبي البر. في زكاة المال، أي زكاة الفريضة، زكاة المال، زكاة النقدين، ذهب الفضة، وزكاة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وزكاة ما يخرج من الأرض، متى فرضت؟ هل هي زكاة السنة الثانية الهجرة أو بعدها؟ خلاف، والأقرب في قول أكثر أهل العلم أن افتراضها كان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان وعرس عثمان. طيب، فهذا فيه إشارة إلى وفاة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي رقية رضي الله تعالى عنها زوجة عثمان. متى توفيت؟ هل بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم أو أثناء رجوعه؟ قيل بعد رجوعه، وقيل أنه حضر دفنها عليه الصلاة والسلام، وقال: لا يدخل القبر من كان قد قارب، أي قارب أهله، فكان عثمان لم ينزل القبر ونزل غيره. ولكن بعضهم يصوب ويصحح أن وفاة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان عند في أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدرك وفاتها صلى الله عليه وسلم. رقية قبل رجوع السفر، ويرجح الناظم يعني زوجة عثمان توفيت رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال: وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسلم. وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، يعني كان عرس علي بفاطمة رضي الله تعالى عنها، تزوج علي فاطمة رضي الله تعالى عنها. قيل زواجه كان بعد بدر ببضع ليالي، أو يعني أيام معدودة، وقيل بعده بأربعة أشهر، وقيل بعد ذلك بستة أشهر أو نحو ذلك. السائل هذا: بالنسبة لما قلته أنا حول السباحة للصائم، فذكرت أن كان يبلل شعره، والصحابة كانوا يعني يسبحون أو يغطسون في الحوض. قال وفرق بين الدخول في الحوض والدخول في البحر، لأن البحر فيه أمواج يؤدي حتما إلى شرب الماء يعني لما شئ ولا كلها. أما ثانيا فكثير من الإخوة أخذ هذا الحكم بعمومه دون مراعاة التفاصيل، فصار يعني يتوسع في السباحة. أضف إلى ذلك أن كثير من الأخوة كانوا يمتنعون السباحة في رمضان، ولما رأوا الإخوة يفعلون فعلوا مثلهم، وأدى ذلك إلى كثير من الأمور، منها كشف العورة في السباحة واختلاط مع النساء، وهذا أدى إلى شرب الماء. فنريد التفصيل، يعني أنا أجبت في حكم ضيق، يعني أنا قلت يسبح بثوب قصير، وقلت يسبح مع النساء، أنا قلنا هذا حرام في غير رمضان. السباحة بثوب قصير أو مختلط مع النساء حرام في غير رمضان، وكيف في رمضان؟ وكيف في رمضان؟ لكن الذي لا يخاف الله ما نتبع له؟ أم أننا نغير الشرع لأجل من لا يخاف الله؟ يعني كلامي في شيء معين وكان ضيق ومحدود. قلنا لا تختار السباحة، ولكن قل الإنسان يحتار، ويحتار في دينه، احتياط دينه أن لا يذهب، وإن ذهب أن لا ينغمس كله، فإن وقع الغطس فذلك لا يعد مفترا. الكلام على يعني مسألة جزئية فقهية فقط. أما ما يترتب عليه من الأفعال فهذه خارجة عنها ويتحملها الذي يقع فيها. وأعيد فأقول الأولى الإنسان لا يذهب ولا يعد صيامه للخطر، علما أن هناك من يقول أن من يسبح يفتر، سباحة يفتر، تحتط لدينك ولا تذهب، وإن وقع الزهد يبرد اسمه دون أن يغطس رأسه، فإن وقع فلا تعد من المفترات. والله يقول لو أن الشيخ يعطينا عنوان الكتاب الذي أخذ منه الشرح، الشرح نأخذ من كتب، يعني كتب السيرة كثيرة. يقول أخ سافر للعمرة فنزل بجدة ولم يحرم، ثم ذهب إلى المدينة ومكث بها أيام، ثم عاد إلى جدة وأحرم من جدة واعتمر، هل هذه العمرة صحيحة مع علم أنه لم يحرم من الميقات؟ ذهب للعمرة فنزل بجدة ولم يحرم وذهب إلى المدينة، لما ذهب من هنا ونزل بجدة يعني هو في الطريق ناوي ليذهب إلى مكة، نزول الجدة من جدة إلى مكة، أو أنه ناوي ينزل جدة من جدة المدينة؟ إذا كان ناوي ينزل من جدة المدينة فلا شيء عليه إذا لم يحرم، أما إذا كان نيته من جدة إلى مكة على طول فيلزمه أن يحرم في الطائرة أو في الباخرة على حسب وسيلة النقل التي ينتقل فيها. هذا في قول جمهور العلماء على اختلاف في مذهب مالك، قيل يحرم وقيل لا يحرم، وقيل بالتفصيل بين البحرين بحر عندام أو بحر القدس. الصحيح أنه إذا كان ينزل جدة المكة يلزمه الإحرام في الطائرة، إذا كان يروح جدة المدينة لا يلزمه الإحرام. فإذا كان الحالة الأولى نيته من جدة المكة فنزل إلى جدة ولم يحرم في ماذا؟ في بداية الميقات، فهنا جاوز الميقات ولم يحرم لمن أراد النسك. جمهور العلماء يلزمه بماذا؟ يلزمه بهدي بالهدي. أما إذا كان ينزل جدة المدينة فلا شيء عليه. الآن من المدينة رجع لجدة، لما رجع لجدة؟ هل ذهب لجدة ليجعل الطريق ليذهب إلى مكة، أو أنه جدة لقضاء أغراض ثم يرجع للمدينة؟ إذا كان من بعد ينزل جدة لقضاء أغراض وبعدين يرجع للمدينة لينزل مكة للعمرة، فمن مدينة المدينة إلى مكة يحرم في ذي الحليفة. أما إذا كان نزل إلى جدة للرجوع إلى المدينة ولم يرجع، ووقعت له ظروف اضطرته لأن يذهب من جدة لمكة، فهناك أنشأ نية العمرة فيحرم منها من جدة. أما إذا كان نزل لجدة من جدة إلى مكة بنية العمرة فيلزمه أن يحرم قبل جدة، فيكون قد تهدى وجاوز الميقات دون إحرام، فيلزمه الهدي على قول جمهور العلماء، وعمرته صحيحة والهدي يلزم على التفصيل الذي ذكر. العقيقة هل تجزئ الشاة الأنثى بالنسبة للجارية؟ نعم. هل يجوز مصابعة المشرك وهل ينتقد الوضوء بمصابعته خاصة أن الله وصفه بأنه مشرك؟ يجوز مصابعتهم ولا ينتقد الوضوء. نعم نسمع قتل النمل والنحل، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم هذا الحديث صحيح. وما حكم بيع المبيدات النمل؟ ولا يجوز قتل النمل والنحل، النمل لا يجوز قتله إلا إذا كان يعني تحقق الضرر فيقتل ما الحق به الضرر. هل تصح صلاة الجنازة بدون وضوء؟ أجبت أمس لا تصح، لا بد أن يتوضأ. هل يشرع مسح اليدين بعد الفراغ من الدعاء يقصد مسح الوجه؟ لم يرد في هذا حديث صحيح. ورد الأحاديث من ست طرق عن ابن عباس وغيره لكنها كلها ضعيفة ولا تثبت، فلا يثبت في مسح الوجه حديث يصح. وقال بعض السلف لا يمسح إلا جاهل. هل يجوز للرجل أن يفطر في رمضان لأجل أعمال شقة إذا غلبته الأعمال واشتد عليه الأمر جاز له أن يفطر كما قال العلماء؟ هنا كلام في البيع والشراء شرحه يطول، يعني قال اشرح قوله يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل، كما يجوز أن يكون بعضه مؤجلا وبعضه مؤخرا متى كان ثمنه رضا ثمة رضا، وإذا كان ثمن مؤجلا وزاد البائع فيه من أجل التأجيل جاز لأجل لأن للأجل حصة من الثمن. هذا شرحه يعني يطول والوقت ضيق. في ضوضاء خلال شرح كلمة الأرجوزة يقول يكون فيها تشويش خلال شرح الأرجوزة فحبذا لو تنبه، الأمر واضح يعني ينبغي للإنسان أن ينتبه وأن يستمع. يقول نرى في بعض القنوات الدينية تلاوة القرآن الكريم بالمقامات، فهل هذه المقامات مشروعة؟ هذه المقامات حرام في دين الله، وهؤلاء الذين يفعلون هؤلاء متلاعبون بدين الله ومتلاعبون بالقرآن، فنسأل الله جل وعلا أن يهديه، نسأل الله تعالى أن يهديه. وهي حرام باتفاق العلماء، ونقل كثير من أهل العلم الاتفاق والإجماع على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر.